هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن مفسر من مفسري دمشق من المتأخرين، وتفسيره يعد من التفاسير المشهورة التي انتفع الناس بها. مفسرنا في هذه الحلقة هو جمال الدين القاسمي، وعنوان كتابه الذي سوف نتحدث عنه محاسن التأويل. عنوان الكتاب هو محاسن التأويل. المؤلف هو محمد جمال الدين ابن محمد ابن سعيد ابن قاسم القاسمي الشامي الحسني. ولد في دمشق في جمادى الأولى سنة 1283 من الهجرة، وتوفي في دمشق في جمادى الأولى سنة 1332 هجرية، أي أنه عاش 49 عاما وما بلغ 50، في حين بلغت مؤلفاته وأعماله أكثر من 100 كتاب ورسالة. فيا لها من حياة مليئة بالعمل والعلم والجهاد والإصلاح والتأليف والتصنيف. كان رحمه الله إماما وخطيبا في دمشق، وكان يلقي عدة دروس في اليوم الواحد، وقد بدأ التدريس رحمه الله وعمره 14 عاما، ثم انتدب للتدريس عام 1309 وعمره 26 عاما في قضاء وادي العجم بسوريا، وفي عام 1310 انتقل لقضاء النبك، وفي عام 1311 و1312 انتقل إلى بعلبك. وقد بدأ يؤم الناس في جامع العناب أو العنابة منذ كان عمره 20 سنة وهو يصلي بالناس. ثم لما توفي والده، وكان والده عالم دمشق وكان هو الذي يدرس في جامع السنانية بدمشق، جلس ولده جمال الدين بدله في جامع السنانية وبدأ في التدريس عام 1317 للهجرة، وكان عمره حينها 34 سنة. وقد حضر له علماء الشامي وحينها، وبدأ بذكر أسانيده العلمية في ذلك المجلس، وكانت دروسه للعامة والخاصة، واستمر في هذه الدروس حتى توفي عام 1332 هجرية. وكان رحمه الله يشارك الناس في حياتهم الاجتماعية ويخالطهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقوم بواجبه في الدعوة والإصلاح والنصح والتذكير والنقاش والحوار ومواجهة البدع والخرافات والانحرافات والضلالات. ولذلك كان يلقبه محمد رشيد رضا وغيره يلقبونه بعلامة الشام. جمال الدين القاسمي رحمه الله عاش في زمان تطبع أهله بالجمود والتعصب المذهبي والحرص على التقليد ومحاربة الاجتهاد، فانغلقت أفكار الناس وكانت الحياة الثقافية حياة ميتة، فالتعليم فيها ضعيف والإعلام فيها ضعيف والتواصل بين مدن العالم الإسلامي في أضعف حالاته. ولذلك كان هذا المنهج الذي سار عليه محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله منهجا جديدا وغريبا على أهل ذلك الزمان، أنه كان يريد أن يجتهد، كان يقرأ للعلماء الذين يدعون إلى الاجتهاد ويناقش ويأخذ ويرد، فكان هذا منهجا غريبا في زمان تعود أهله على حفظ المتون والحواشي كما هي دون مناقشة أو دون رد أو وإنما تسليم مطلق لما فيها. وقد حاول القاسمي أن يجتمع بمجموعة من الطلبة ويدربهم على هذا المنهج الذي يرى أنه هو المنهج الصحيح، وهو العودة بالناس إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم السلف الصالح وإلى الأخذ والاستنباط من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريك عقول الناس في طلب العلم. لكنه قد اصطدم بعلماء عصره، ولذلك وشي به إلى السلطان فاستدعي ومجموعة ممن معه وحقق معهم في ما كانوا يصنعون. وكان عمره حينها 30 سنة، وقد وجهت إليه تهمة تفسير القرآن والحديث بالرأي والرد على الأئمة المجتهدين، واتهم بابتداع مذهب جديد اسمه المذهب الجمالي نسبة إلى اسمه إلى جمال الدين القاسمي. وبعد محاكمة شكلية لمن معه أطلقوا، واستبقي جمال الدين القاسمي في السجن، ثم شفع القاضي فيه لدى الوالي فأطلقه. وقد أثرت هذه الحادثة في حياة القاسمي جمال الدين القاسمي، كان عمره 30 سنة أو كان عمره 30 سنة، أثرت فيه فلما خرج من السجن آل على نفسه أن يعود عودة حقيقية إلى الكتاب والسنة، وأن يبقى حياته مدافعا عن هذا المنهج، وأن يحاول أن يعود بالناس إلى هذا النبع الصافي وإلى هذا المعين الذي لا ينضب. وقد نجح في هذه الدعوة. كان مضرب المثل في حسن الخلق والتواضع ودماثة الأخلاق وكف الأذى، وكان طلابه يثنون عليه ثناء كبيرا رحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد توفي كما قلت لكم قبل أن يبلغ 50 من العمر، وله عدد كبير من التصانيف، من أشهر كتبه تفسيره محاسن التأويل، وكتاب سماه قواعد التحديث في مصطلح الحديث، وهو كتاب قيم في مصطلح الحديث ومطبوع، وله كتاب إصلاح المساجد من البدع والعوائد، وله كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة، وله غيرها من الكتب المطبوعة. دعونا نتحدث عن تفسيره محاسن التأويل. ابتدأ القاسمي تفسيره في صدر شبابه، حيث بدأ في تأليفه في شوال سنة 1316 من الهجرة، وعمره حينها 33 عاما، وراجعه سنة 1329 هجرية قبل وفاته ب3 سنوات، فكأنه قد استغرق في كتابته ومراجعته ما يقارب 6 سنوات. يقع تفسيره في 7 مجلدات كبار، والطبعة القديمة تقع في 17 مجلدا، وعدد صفحاتها 6316 صفحة من غير المقدمة. وقد استغرقت مقدمة تفسير القاسمي جزءا كاملا، بينما استغرقت المقدمة من الطبعة الأخيرة 200 صفحة من الجزء الأول من القطع الكبير وخط دقيق. والقاسمي رحمه الله قد صنف تفسيره هذا في زمان سبقه فيه محمد الرشيد رضا ومحمود الألوسي في كتابه روح المعاني، ومحمد الرشيد رضا ومحمد عبده في تفسير المنار، وطنطاوي جوهري في الجواهر. في هذا المحيط المتنوع لكتب التفسير بدأ القاسمي في تأليف تفسيره. والحق أن القاسمي رحمه الله قد قرأ كثيرا من كتب السابقين، ونقل الكثير في تفسيره، حتى إن كثيرا من الآيات جاء شرحها معزوا إلى غيره، وهذه أمانة في نقله رحمه الله دون أن يشترك بتعقيب كاشف. ولكنه تمتع بميزة حسنة، وهي البعد عن مسائل النحو والبلاغة ونظريات الفلسفة والمنطق والإيغال فيها. نحن لا نقول أنه لم يوردها، بل هو قد أوردها مسائل النحو والبلاغة، إلا أنه لم يوغل فيها فيخرج بها عن حدود التفسير. في مقدمة هذا التفسير، المقدمة المهمة، تحدث في إسهاب عن أمور جوهرية تتعلق بعلم التفسير، وقدم بين يديها بقواعد مهمة، وهذه القواعد التي ذكرها 11 قاعدة. القاعدة الأولى في أمهات مآخذ التفسير، فتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين، ثم التفسير بالرأي المعتمد على العلم باللغة وما يتطلبه القول في التفسير من المعرفة بالعلوم الشرعية الأخرى المساعدة من علوم الآلة وغيرها. ثم في القاعدة الثانية، قاعدة في معرفة صحيح التفسير وأصح التفسير عند الاختلاف. ثم في قاعدة الثالثة، قاعدة في أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. الرابعة، قاعدة في معرفة سبب النزول. الخامسة، قاعدة في الناسخ والمنسوخ. السادسة، قاعدة في القراءات الشاذة والمدرجة. قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات. قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء، إلى آخر القواعد. ومعظم هذه القواعد التي ذكرها القاسمي منقولة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من كتاب الموافقات للشاطبي، فقد نقل منه 150 صفحة، كما نقل عن العز بن عبد السلام والسيوطي وابن خلدون والدهلوي وابن الجزري وابن زروق وابن المرتضى اليماني وغيرهم. وهو يقول: قال ابن تيمية ثم يسرد، قال ابن مرتضى اليماني ثم يسرد، قال ابن خلدون ثم يسرد قوله. وتتضمن المقدمة الحديث عن معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وقصص الأنبياء والشيوع الإسرائيليات فيها وجريان القرآن على اللسان العربي. وهذه المقدمة التي قدم الإمام القاسمي كتابه بها مقدمة مهمة جدا، لا يستغني طالب العلم عن النظر فيها وتدبرها وتأملها، وهي جديرة بالمدارسة على حدة هذه المقدمة. قد يقول قائل: ما فائدة هذه المقدمة وقد طبعت الكتب التي أخذها منها؟ كتاب الموافقات للشاطبي مطبوع، مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير مطبوعة، والكتب التي نقل منها أيضا. فيقال إن القاسم رحمه الله قد عاش في زمان أهله اجتمعوا على التعصب والتقليد، والطباعة لم تكن متوافرة في زمانه، فالطباعة نادرة بل تكاد تكون مفقودة، ولذلك فالناس لم يطلعوا على هذه الكتب ولم تطبع، فكان اختياره وجمعه لهذه النقولات من كتب العلم، من كتب العلماء، ثم إخراجها في هذا التفسير فتحا كبيرا. ولذلك أنت عندما تقيس تفسير جمال الدين القاسمي أو تقيس كتاب روح المعاني للألوسي، فقسها بزمانها وتأمل الفائدة العظمى لهذه الكتب في زمانها، ولا تنظر إليها نظرة أو نظرة من يقرأ في كتب هذا الزمان وقد طبعت الكتب وامتلأت المكتبات بكتب التفسير المتقدمة والمتأخرة فيقال هذا مجرد نقولات ولا فائدة منه. لا، كلا، وإنما فائدته عظيمة في زمانه، فقد استفاد الناس وتعرفوا على هذه القواعد وهذه الأصول المهمة التي لا يستغني عنها طالب علم التفسير. منهجه في التفسير: عني القاسمي رحمه الله بالتفسير بالمأثور كثيرا، ولا غرابة في ذلك، فهو قد نشأ على تعظيم هذا اللون من التفسير وتعظيم قول السلف في التفسير والعودة إليه وتدارسه ودعوة الناس إليه والعودة إلى الكتاب والسنة. ثانيا، أيضا كان يعنى بالقراءات في تفسيره وأثرها في المعنى، فكان يذكر القراءات المتواترة والقراءات الشاذة، ولا سيما التي تكون لها أثر في المعنى، فيفصل فيها ويعزوها إلى القراء الذين قرأوا بها، ويذكر توجيه هذه القراءات، ويعتمد في ذلك على كتب توجيه القراءات المعروفة من كتاب الحجة لأبي علي الفارسي وغيره، وكتب الزجاج، وكتب المعاني، كتب معاني القرآن المعروفة. أيضا من منهجه أنه كان يعنى باللغة العربية كما تقدم، فاعتمد في بيان الألفاظ على كتب غريب القرآن، واعتمد أيضا على كتب المعاجم اللغوية كالصحاح للجوهري والعين للخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرها من كتب المعاجم المعروفة المعتمدة التي اقتصرت أو عنيت بالصحيح من لغة العرب. ومن منهجه أيضا عنايته بآيات الأحكام، فقد كان يعنى عناية كبيرة بآيات الأحكام والتفصيل فيها، ويناقش أقوال المفسرين في تفسيرها والترجيح بينها. أما الإسرائيليات في تفسير القاسمي فقد أورد كثيرا من الإسرائيليات في تفسيره، غير أنه كان يصدرها بما يدل على ضعفها، مثل قيل أو وروي أو ذكر في كتب بني إسرائيل كذا وكذا وكذا، ثم ينبه إلى أنها من الإسرائيليات، وينبه إلى فسادها وضعفها وغلطها، مستفيدا ممن سبقه من المفسرين ولا سيما ابن كثير في تفسيره. وأحيانا ينقل الإسرائيليات من كتب أهل الكتاب أنفسهم، فينقل من التوراة وينقل من الإنجيل، وقد جعله أو الذي جعله يذهب هذا المذهب وأنه يعود إلى كتب الكتاب بنفسه فيقرأ فيها وينقل منها، هو أن القاسمي رحمه الله عاش في صدر القرن الرابع عشر عام 1314 و15 و20 وإلى وما بعدها. كانت الأمة الإسلامية في هذا الوقت في حالة من الضعف والتفكك، وكانت الدول الغربية في بداية قوتها وعنفوان قوتها ذلك الوقت، فلذلك استعمرت معظم بلاد العالم الإسلامي في ذلك الزمان، وكثر المستشرقون الطاعنون في القرآن الكريم والمشككون فيه، وكانوا يوردون مطاعن في القرآن الكريم يحتاج الذي يردها أن يرجع إلى المصادر التي اعتمدوها ويفند أقوالهم بأسلحتهم نفسها، فكان يرجع إلى كتبهم فيبين الكذب الذي يختلقونه ويبين التزييف الذي يرتكبونه في تهمهم وفي طعونهم على القرآن الكريم. فكانت هذه ميزة من أفضل ميزات تفسير الإمام القاسمي رحمه الله تعالى. الإمام القاسمي كان مصلحا اجتماعيا قبل أن يكون عالما، كان يعنى بإصلاح أوضاع الناس ودعوتهم للعودة إلى الكتاب والسنة وتطبيق الإسلام في الواقع الناس العملي، ولذلك ترى هذه الصبغة في تفسيره، فهو لا تكاد تمر أي آية من الآيات التي تحث على اتباع القرآن والسنة واتباع أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ويشير في هذا الموطن إلى دعوة الناس أو يدعو الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة وإلى هذا النبع الصافي وإلى هذا المعين الذي لا ينضب. أيضا تجد في بعض المواضع من تفسيره عناية بنقل أقوال العلماء من غير العلماء الشرعيين مثل الأطباء ومثل أهل الفلك، فمثلا عند ما يذكر تحريم لحم الخنزير ينقل عن بعض الأطباء الأضرار التي تترتب على أكل لحم الخنزير، فكأنه يبحث عن الحكمة التي من أجلها حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير فينقل أقوال أهل الطب في ذلك. عندما يأتي الحديث عن آيات كونية مثلا تتعلق بالفلك أو بالشمس أو بالقمر فإنه ينقل أيضا أقوال علماء الفلك. الإمام القاسمي أكثر جدا من نقوله عن العلماء، فهذه صفة غالبة على تفسيره رحمه الله، حيث قال بعض الباحثين إنه ليس له في تفسيره إلا ترتيبه فقط، وأما صلب التفسير فنقول عن العلماء. ولذلك يقول أحدهم قال لو قيل لتفسير القاسمي لكل جزء منه عد إلى الكتاب الذي جئت منه لما بقي للإمام القاسمي منه شيء، لكن القارئ للكتاب يلمس للقاسمي رحمه الله أثرا واضحا في التفسير، فهو ينقل بمعرفة وعلم ويعقب ويرجح ويختار، وإن كان أحيانا يورد أقوالا متعارضة دون التعقيب عليها، وأحيانا يستطرد فيطيل الكلام مع إمكان الاختصار، ولذلك طال الكتاب جدا. ولذلك لما اتهم بهذه التهمة قال ابنه ظافر القاسمي رحمه الله إن أبي يعلم أنه لو ذكر قوله هو فإن الناس لا يقبلونه في ذلك الوقت الذي كان ينبذون فيه الاجتهاد وينبذون فيه الرأي الحر، فكان يلجأ إلى أن ينقل أقوال العلماء المتقدمين الذين يوافقون ما يذهب إليه ويؤيدون مذهبه حتى يقبل الناس هذا القول، في حين أنهم لو نسب هذا القول إلى نفسه فربما لا يقبله الناس، وهذه حجة فيها يعني جانب من الصواب. جمال الدين القاسمي على عنايته بأقوال السلف ومذهبهم إلا أنه تأثر ببعض المتأخرين مثل الشيخ محمد عبده في تفسيره مع بعد الشقة بينهما في مصر والشام وصعوبة التواصل، ولذلك فقد ذهب إلى تأويل بعض الآيات كما صنع محمد عبده كما في تأويله لقوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في سورة البقرة، وكما في رده لبعض الأحاديث الصحيحة كما في إنكاره لانشقاق القمر وتفسيره لمعنى المقام المحمود من سورة في سورة الإسراء رحمه الله، فله فيها أقوال رد فيها حديث صحيحة، وهذه أخطاء طفيفة في كتابه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. طبعات تفسير محاسن التأويل، أحسن طبعات محاسن التأويل هي تلك التي أشرف عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، حيث صحح التفسير ورقمه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه، وقد صدرت طبعته الأولى بين عام 1376 هجرية و 1377 هجرية من دار إحياء الكتب العربية، ثم تتابعت الطبعات بعد ذلك لتفسير القاسمي، وآخر طبعاته هي دار إحياء الكتب العربية التي طبعت عام 1400 وتقريبا 15 من الهجرة، تتابع وهي في 7 مجلدات كبار ومخرجة الأحاديث. لكن هناك مشكلة ذكرها الغماري رحمه الله في كتابه بدع التفاسير، وهي أنه قد يذكر فيها أن تفسير القاسمي قد طبع ناقصا. بسبب ماذا؟ قال بسبب جرأة من أشرف على طباعته حين ذاك في حذف ما يراه غير مناسب ولم يكن من أهل هذا الشأن. يقول الغماري في كتابه بدع التفاسير صاد 161، يقول تفسير القاسمي لا بأس به، يميل إلى وضوح العبارة وتبسيط البحث الذي يتعرض له مع جنوح إلى الاجتهاد والاستقلال في الرأي، وقد ينساق مع الإسرائيليات أحيانا، وحين أريد تقديمه إلى المطبعة أشرف على طبعه شخص في عقله شيء. زرته مرة ببيته فأطلعني على نسخة التفسير بخط القاسمي، سلمها ابنه إليه ابنه ليشرف على طبعه، فإذا هو قد ضرب بالقلم الأحمر على بحث النسخ الذي ذكره المؤلف عند قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال فسألته عن سبب شطب هذا البحث، فقال لأنه لا يليق بمقام القاسمي الذي كان يسميه الشيخ رشيد رضا عالم الشام، فحذفته وحذفت ما كان من قبيله عديم الفائدة قليل الجدوى. قلت له لكن هذا ينافي الأمانة العلمية، فقال التفسير لم يطبع قبل الآن ولا أحد يعرف ما حذف منه، ونجل المفسر وهو نقيب المحامين بدمشق أباح لي التصرف فيه حسب ما أراه مصلحة، وهذه البحوث لا تليق بالقاسمي وبشهرته العلمية. قلت له اتركها كما كتبها المؤلف وعلق عليها برأيك، فأبى وأصر على حذفها. قال الغماري وبناء على هذا فالتفسير المذكور ناقص في عدة مواضع، وهذه خيانة علمية ما كان ينبغي أن تحصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد نبه إلى هذا وهو إلى نقص تفسير القاسمي بعض الباحثين. منهج القاسمي في تفسيره أو في مسائل الاعتقاد بالذات، كان القاسمي رحمه الله سلفي العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة، فهو من أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة السلف من قبل هؤلاء ومن بعدهم، ولذلك تعرض لمضايقات كثيرة بسبب هذا المنهج، فاتهم بالوهابية وحقق معه، واتهم بتسفيه آراء الأئمة المتقدمين من أصحاب المذاهب، ثم خرج بعد ذلك كما تقدم من تلك المحن وهو أقوى ما يكون حجة وأصلب عودا. والقارئ في تفسيره يرى منهج السلف ظاهرا، فهو يكثر النقل عن علماء السلف ويودد حججهم وأدلتهم وردودهم على شبه الخصوم، مما يؤكد أن المؤلف رحمه الله كان يجعل همه كل همه الإصلاح ليس إلا. وقد أكد في مقدمة تفسيره أن الصواب في آيات الصفات هو مذهب السلف، وأورد فيه نقولا لبعض العلماء في إثبات ذلك، وكما تقدم أنه كان يعنى بالقضايا اللغوية والنحوية وبتفسير السلف، واعتمد على تفاسير السلف ومدوناته الكبيرة مثل تفسير ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وغيرهم من أهل التفسير. الدراسات حول القاسمي وتفسيره، كتبت الكثير من البحوث والدراسات، منها كتاب جمال الدين القاسمي وعصره لابنه ظافر ابن جمال الدين القاسمي، ومن الكتب أيضا كتاب بعنوان شيخ الشام جمال الدين القاسمي لمؤلفه محمود مهدي الإسطنبولي، وأيضا من الرسائل العلمية التي كتبت عنه رسالة ماجستير بعنوان القاسمي ومنهجه في تفسيره محاسن التأويل لإبراهيم بن علي بن صالح الحسن، وهي رسالة ماجستير قدمها الباحث لكلية أصول الدين بجامعة الإمام بالرياض. وأيضا من الكتب التي كتبت عنه كتاب جمال الدين القاسمي أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام للدكتور نزار أباضة، وهو ضمن سلسلة أعلام المسلمين التي تصدر عن دار القلم بدمشق. تفسير القاسمي رحمه الله يعد كما تقدم معنا موسوعة علمية نقل فيها الكثير الكثير عن العلماء المتقدمين، واختيار المرء قطعة من عقله كما يقول العلماء، ولذلك فإنه لا يعاب بكثرة نقوله، لأنه كما قلت لكم قد صنفه في صدر القرن الماضي في زمان غلب فيه التعصب على الناس، فكان في إبرازه لنقولات العلماء وأقوالهم في تفسير القرآن الكريم الصحيحة المدلل عليها والمحتج لها من أقوال السلف والخلف، كان فيه نصرا وإظهارا للمنهج الصحيح في ذلك الزمان، ولذلك انتفع الناس به انتفاعا عظيما، وكان رحمه الله يعد تفسيره من أثمن وأنفس وأغلى مؤلفاته التي صنفها رحمه الله، وهي على صغر سنه كما تقدم معنا، فهو لم يبلغ 50 من عمره، كانت تزيد على 100 مصنف. رحم الله جمال الدين القاسمي وأسكنه فسيح جناته على ما بذله وعلى ما صنفه من الكتب، ولا سيما على تصنيفه لكتابه محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم. وإلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم أهل التفسير، مع كتاب آخر من كتب التفسير، ومع إمام آخر من أهل التفسير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.